الدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فربط الله الفلاح بالدعوة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وربط الله الدعوة أيضا بالهداية والأجر العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الدعوة النسائية أمر عظيم، والنساء شقائق الرجال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، كذلك نقول لأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من أن يكون لك حمر النعم والدنيا وما فيها. الدعوة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فربط الله الدعوة برحمته. الرحمة بالدعوة. إذا أردت رحمة الله فعليك بالدعوة. لماذا الدعوة النسائية؟ أولا لأن الله أمرنا بهذا، والنساء شقائق الرجال، والمرأة مأمورة بالدعوة كما أن الرجل مأمور. ثانيا أن نصف المجتمع نساء، فمن لهذا النصف؟ ثالثا أن المرأة في الغالب تكون أقدر من الرجل على التبليغ لبنات جنسها. رابعا إن مجال تأثر المرأة بأختها سواء في القول أو العمل والقدوة والسلوك أكثر مما يمكن بالنسبة للمرأة مع الرجل. خامسا أن المرأة بحكم معايشتها للمجتمع النسائي تستطيع أن تطرق كافة المجالات التي تحتاجها المرأة في المجال الدعوي. وسابعا إن ملاحظة المرأة للمنكرات في الوسط النسائي لإنكار ذلك والدعوة فيه أكثر من الرجل. وثامنا أن المرأة تستطيع القيام بالدعوة الفردية بينما الرجل لا يستطيع أن يخلو بالمرأة ليدعوها، لا يخلون رجل بامرأة. وتاسعا أن أعداء الإسلام قد غزونا في قطاع النساء، ولا بد من الرد والصد، فلا بد لك أنت من القيام بهذا الأمر. وعاشرا إن هذا العصر الذي نعيش فيه قد صارت فيه دعوات التحرير لتحرر المرأة من قيود الكتاب والسنة كثيرة، ولا بد من العمل على هذا المجال والخط، لأن هناك من يعمل عليه من أعداء الإسلام. وقد كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة النسائية قد بدأت منذ بزغ فجر الدعوة كلها. لقد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء ترجف بوادره وأطرافه حتى دخل على خديجة وقال: زملوني زملوني، فغطته حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. وأخبرها الخبر، قالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسم المعدوم وتقلب الضيف وتعين على نوائب الحق. كان دور المرأة المرأة في الدعوة منذ البداية مساندة للداعية، مساندة للزوج، مساندة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت معينة تقدم مالا ونفسا معنويا وماديا تدعم الدعوة والداعية. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس ذلك المعروف لخديجة، وعندما غارت عائشة من كثرة ذكرها قال عليه الصلاة والسلام مبينا رائدة الدعوة النسائية ودور رائدة الدعوة النسائية وفضل رائدة الدعوة النسائية خديجة بنت خويلد: قال قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. مرة أخرى، دور خديجة في الدعوة، دور المرأة في الدعوة منذ البداية. آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. لقد كان من ضمن دور المرأة في الدعوة أن تفتح المجالات لزوجها الداعية، وأن تدله على أشخاص مهمين، وأن تعمل هناك روابط تنفعه في دعوته. ولذلك جاء في حديث البخاري المتقدم أن خديجة انطلقت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، فقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فتح المجال، فتح المجال. قالت ورقة: يا ابن أخي. قال ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم الحديث. فإذا أوصلته إلى شخص مهم لكي يعطيه إشارة، لكي يعطيه إشارة عظيمة ومشورة مهمة، وكان ذلك فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك سار أمهات المؤمنين، وكانت المرأة تساند وتدعو، تساند الدعاة وتدعو، هي تقوم بأدوار مساندة وتقوم بأدوار مستقلة. ولك مثال في هذه القصة التي رواها البخاري رحمه الله عن عمران بن حصين، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقدوا الماء، فأرسلهما علي بن أبي طالب للبحث عن الماء، فلقي امرأة مشركة بين مزادتين على بعير، فأخذاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما استنزلوها وأفرغ من الماء من أفواه المزادتين واستقى الناس، قالت: ويم الله، قال: ويم الله، لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منا حين ابتدأ فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمع لها من بين عدوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمين والله ما رزقناك، يعني ما نقصناك من مائك شيئا، ولكن الله عز وجل هو سقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل بماء كذا وكذا للذي قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، وأشارت إلى السماء والأرض، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وكان المسلمون بعد يغيرون على ما حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي فيه، إذن لا يمسون أهلها وحيها بشر. فقالت يوما، واسمعي لكلامها في الدعوة، فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. فكانت بركة هذه المرأة عظيمة على قومها، وكانت داعية من الدعاة إلى الله، أسلم على يديها قومها لما دعتهم إلى الله. وهكذا سارت الأمهات المسلمات والداعيات إلى الله سبحانه وتعالى على طريق الدعوة والتثبيت، وقامت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها بالدور العظيم في تثبيت ولدها عبد الله بن الزبير. وهكذا كان أيضا واقع النساء الأول في موضوع المساندة لإخراج الطاقات. وهذه أم سفيان الثوري رحمها الله تعالى، التي قالت: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمبذلي، ولم تكن القضية قضية مساندة مادية، بل كانت هناك توجيهات أيضا شرعية. فقالت تذكر ابنها بالإخلاص: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإن لم تر ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. إذن تخريج أهل العلم وتخريج الدعاة والمشايخ كان يتم كثير منه عبر النساء الصالحات، فهي منشئة للداعية وهي مربية له وباعثة عليه. وهذه أم ربيعة الرأي شيخ مالك، زوجها ترك وخرج للغزو وترك عندها 30,000 دينار، فأنفقت المال على ولدها لما ولد، وكان أبوه قد تركها وهي حامل به، فأنفقت عليه المال حتى صار علما من أعلام المسلمين. وفجأة رجع الأب ودخل البيت، فقام الولد فهجم عليه، وكل منهما يدعي أن الآخر دخل على حرمه وتواتب واستمع الجيران وبلغ مالك، وحضروا للضجيج. وقال مالك: أيها الشيخ، لك سعة في غير هذه الدار. فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ. فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت: هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به. فاعتنق وبكيا، ثم قال للزوج لزوجته: أخرج المال الذي عندك. فقالت بالتعريض: قد دفنته وأنا أخرجه. ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقة العلم، وأتاه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة وأحدق به الناس. فقالت المرأة لزوجها: أخرج إلى المسجد. فخرج فرأى الحلقة ورأى ولده وحوله هؤلاء الكبار، ثم رجع إلى زوجته وقال: لقد رأيت ولدك في حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها. فقالت أمه: أيما تحب أحب إليك، 30,000 دينار أو هذا الذي هو فيه، يعني ولدك؟ قال: لا والله بل هذا. فقالت: أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيعته. أم مالك قالت لأولدها مالك: اذهب اكتب العلم. وقالت تعالى: فألبسته ثياب العلم ووضعت الطويلة على رأسه وعممته وقالت: اذهب فاكتب الآن. وذهب إلى ربيعة وتعلم منه. أم الشافعي كذلك خرجت ولدا عظيما مع أنه كان يتيما. والأمثلة كثيرة على القضية أن أهل طلبة العلم وأهل العلم والعلماء خرجوا من تلك المحاضن، وكذلك الغزاة والمجاهدون خرجوا من تلك المحاضن. إذن من الوظائف المهمة جدا للمرأة في الدعوة النسائية، بالإضافة للأدوار المساندة والأدوار المستقلة، يعني أنها داعية وأنها مساندة للداعية، أنها منشئة ومخرجة للدعاة. والمرأة عليها مثل الرجل أن تبذل في عالم الدعوة. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن مشاركة المرأة في الدعوة، فأخبر بأنها تشارك وأنها تقوم بما تستطيع به في هذا المجال. وسنأتي إلى هذه القضية ذكر الفتوى في موضوع الضوابط. نحن نعرف أن الدعوة المرأة الداعية تبدأ بعد المرأة المستقيمة المتدينة في الغالب. فتمر المرأة أولا بفترة التدين والاستقامة، ترك المنكرات الظاهرة، أداء الواجبات، ترك المحرمات، ثم بعد ذلك ترتقي شيئا فشيئا من خلال الوعي بالدين، وأن هذا منهج لا بد من نصره، وأنه دين لا بد من تبليغه، وأن الأجر في الدعوة والبيان والنصح، وتعرف أركان النصيحة وفضل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيتولد عند المرأة، يعني إذا أردنا أن نخرج الداعيات، إذا أردنا حماسا في الدعوة، لا بد أن نتكلم عن روافد هذا الموضوع. ما الذي يشجع عليه، وما الذي يزيده ويقويه، وما الذي يؤدي إليه؟ فالكلام في فضل الدعوة، والكلام في وجوب الدعوة، في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولعل ذلك سيأتي في بعض موضوعات هذه الدورة التي تقدم إليكن أيها الأخوات، هذا في الحقيقة يدفع إلى وجود النساء الداعية. طبعا الغير على محارم الله، رؤية الانحرافات في المجتمع وما وصل إليه الحال المجري في النساء الموجودات في كثير من الأحيان، ويكفي أن نرى أي عرس من الأعراس العادية حتى نعرف ما وصل إليه الأمر، ونسمع قصص كثيرة جدا، الأسفار والقنوات الفضائية والجسر، عبور الجسر ونحوها من الأشياء التي تدل على ما وصل إليه، بل إن إلقاء نظرة عامة على مجمع كمجمع الراشد الموجود مثلا يدلنا بوضوح على أهمية أن تبذل المرأة في الدعوة ما يمكنها أن تبذله. ونحن نعرف أن قيامها بذلك قيام بالواجب، جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وهي تعلم حتى من القواعد الأربعة وغيرها أن العلم إذا تعلمته ينبغي أن تدعو إليه، والمرأة الداعية لابد أن تكون قدوة مطبقة متبعة للقول بالفعل. ونقول للمرأة المعلمة غيرها: لا تصف الدواء للمريضة وأنت سقيمة، تبدأي بنفسك وانهيها عن غيها، فإذا انتهيت عنها فأنت حكيمة، هناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. ولا شك أن وجود أخوات في أوساط النساء، مدارس، كليات، مراكز إلى آخره، من أكبر الأسباب المعينة على الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا المظهر إسلامي وخلق حسن وعلم شرعي واستشعار المسؤولية سيكون له نتائج كبيرة بإذن الله. هناك مشكلات كثيرة تواجهنا في الدعوة النسائية اليوم: قلة عدد النساء الداعية، وبعض الأوساط الريفية والقرى لا يوجد فيها دعوة نسائية أساسا، وفضلا عن أماكن وجود الأقليات الإسلامية في دول العالم المختلفة، وهذا يحتم علينا شيء من النظر في توزيع الطاقات على الأوساط المختلفة، وأن لا تتكدس الأخوات في مكان واحد وينسينا أماكن أخرى مهمة. من المشكلات أن المرأة ليست مثل الرجل، لا في قدرتها على الذهاب والحركة والتنقل، والحرية من المسؤوليات الداخلية التي تربطها، وهذا معروف في حالها مع زوجها وأولادها. أصلا لو أرادت أن تذهب إلى مكان لا تستطيع أن تذهب تسوق سيارة، ولا أن تذهب بمفردها مع سائق، فتحتاج إلى امرأة أخرى، وستحتاج إلى محرم في بعض الحالات حتى لو أرادت أن تسافر، ليست مثل الرجل. وبالتالي فإن الثغرة إذا صار في المرأة التي تمسكها نقص، لا بد أن يعوض بعدد، يعني مثل ما يحدث في مدارس البنات، عندما يجعل، لو قارنا مدارس البنات بمدارس الذكور، المعلمات الاحتياطيات في مدارس البنات أكبر. ليه؟ لأن هذه تمرض، وهذه تلد، وهذه تنفس، وهذه زوجة، تحصل لها مشكلات كثيرة جدا، بل إن بعض النساء يحلف عليها زوجة بالطلاق أن لا تخرج خارج البيت. فماذا تفعل المرأة في هذه الحالة؟ لابد من وجود احتياطي لسد الثغرة ونقبل هذا الوضع، يعني نحن في مجال الدعوة النسائية يجب أن نكون وسطا بين الفوضى العارمة في ترك الأمور على عواهنها وعدم التخطيط وتنفيذ البرامج، وبين مطالبة الأخوات الداعيات أن يكن مثل الرجال الدعاء. أي وقت نطلبها تأتي، وأي مهمة نعطيها تقوم بها، الموضع لا هذا ولا هذا، لا الفوضى ولا قضية أننا نطالب المرأة الداعية أن تعمل كل شيء في وقت حسب الجدول تماما. ولذلك وجود احتياطي، تكثير الاحتياطي في الأخوات طالبات العلم أو الداعيات الواعظات رئيسات الأسر مشرفات الأسر مشرفات التحفيظ مدرسات التحفيظ إلى آخره الإداريات، لا بد أن يكون هناك في هذه مسألة يعني فهمناها من الواقع، ولا بد أن نسلم بها، لا بد أن نسلم بها. يعني من التخطيط الدعوي في حصل الدعوة النسائية أن يكون هناك اهتمام بالاحتياط، وكل أخت تحاول أن تشد عن أختها وتكملها ويتقبل الواقع هذا. يعني لا بد أن نقبل في عالم الدعوة النسائية أن يكون هناك تكامل أو إكمال المهمة من امرأة أخرى، ولا نشترط لنقول يا أنت تكملي كل شيء ولا ما نريدك، لا، هذه طبيعة النساء، فيهن من الضعف وفيهن من عدم الاستطاعة الاستقلالية الشيء الكثير، وفي أولويات لا بد من مراعاتها. فنحن نعرف مثلا أن زوجها أولى من المركز، هذه ما فيها شك، فهي إذا أمرها زوجها بشيء لا بد أن تطيعه. وهناك أمور تؤثر في الموضوع، وجود الأخوات غير المتزوجات يسد ثغرة نقص كبيرة في الأخوات المتزوجات، ولا بد كذلك من الاتجاه نحو الجهود العامة. في مجال الدعوة النسائية من التوجيهات أننا أحيانا نرى مثلا أخت تجلس مع سنتين ثلاثة خمسة من الجارات وتعزف عن مكان فيه عدد أكبر، مع أن الحكمة في نشر الخير تقتضي الاتجاه إلى 50 و500، لكن الجمع بين الأمرين إذا استطاعت طيب جدا. هناك من مشكلات الدعوة النسائية وجود شيء من عدم الجرأة على الاقتحام أو الخجل المذموم، والعلاج بأن يتم هناك تدريب مبكر ومعقول للبداية الناجحة. ممكن تبدأ تلقي على واحدة وثنتين وثلاثة ثم عشرة ثم أكثر، بدلا من إقحامها فورا في مشروع قد تبكي فيه. ممكن يعني في حالات تريد أن تبدأ فيهولها العدد، يرتج عليها، يصيبها غم مفاجئ، فبدلا من أن تنطلق الأخت بالكلام إذا هي تبكي. وهنا نحتاج إلى شيء من الحكمة في التدخل من قبل الأخوات لمساندة هذه الأخت أو تهيئة الجو المناسب لها للبداية. هناك من الأشياء التي يحصل فيها شيء من الفوضى قضية عدم التخطيط لجلسات النساء ودروسهن، بمعنى البرنامج ناقص أو لا يوجد هناك برنامج، أو تأتي مثلا أخت من الأخوات متحمسة بكلام بعض الأخوات روحي ويفتح الله عليك، قولي ما يفتح الله عليك. طيب إذا كان ما في استعداد، يعني الله يفتح على صحب يفتح، ممكن يفتح فجأة على امرأة ما حضرت شيء، لكن هذا ما هو الأصل، ليس هو الأصل، وربما إذا حدث لا يحدث كثيرا. فقضية على كما يقولون على البركة، الكلمة غير صحيحة، لأن البركة يعني التكثير لا تحدث إلا بأسباب. فيعني بعض الأخوات ربما تظن إعداد كلمة مثل ترتيب الطبخة، تضع الأشياء فوق بعض وخلص هذه، ثم تطبخ القدر بما فيها. لكن وضعنا الآن يختلف، يعني عوامل الجذب عند أهل السوء للمرأة كثيرة جدا. القنوات الفضائية، البرامج الموجهة للمرأة، أنت تعرفين ماذا يحدث فيها من الإعداد؟ كم ساعة أنفقوا في الإعداد؟ إيش الميزانية المالية لهذا البرنامج أو المسلسل مثلا؟ مسلسل موجه لتخريب المرأة، كم فيه من الأمم المتحدة، النصارى، اليهود، الكفرة، التنصير، غير ذلك من الأشياء، المنافقات في المجتمع. هؤلاء الكاتبات الصحفيات في الجرائد، التنسيق الذي بينهن في التخطيط، كل واحدة تكتب من جهة، وهذه الاسم صحيح، وهذه اسم مستعار، وهذه مقالة قصيرة، وهذه قصة طويلة، وهذه تنتقد صراحة، وهذه تنتقد خزية. تنسيق لعب أدوار بشيء مدروس يتم. ثم نحن في عالم الدعوة نأتي ونرتجل ارتجالا، وهذا غير صحيح. لابد أن يكون هناك تخطيط، ولابد أن يكون هناك إعداد جيد واستفادة من الخبرات. أحيانا أنا أرى أن بعض الأشياء في الدعوة النسائية أقل مما عند الرجال، وهذا واضح ومفهوم لماذا. وأحيانا نرى أشياء أحسن من التي عند الرجال. يعني الآن لو أردنا أن نؤثر في مجموعة من الأولاد مثلا طلاب، فيقال أحسن طريقة عزلهم عن المجتمع الفاسد، رحلة دعوية في يومين أو ثلاثة مليئة بالمواعظ والعلم والإيمان والدروس والفوائد، صلاة الجماعة، قيام للفجر، وقيام ليل لما يرى بعضهم بعضا يتشجع إلى آخره. يرجع الواحد متغير تماما. هذه المسألة كيف ممكن نعملها في قطاع؟ ما يمكن نأخذ نساء في استراحة ونعمل لهم مثلا رحلة ثلاثة أيام، وين ما لها أب، ما لها أخ، ما لها زوج، ما لها ولد، ما لها رضيع، ما يمكن. الرجال يخرجون للجهاد في سبيل الله ويرجعون، يعني رحلة غزوة في سبيل الله فيها تربية عظيمة جدا، إيمانيا وأخلاقيا ودعوي وأشياء كثيرة. لكن ما يمكن المرأة تخرج مثلا الجهاد. لكن ممكن المرأة أحيانا في رحلة الحج تتأثر تأثرا كبيرا، يعني تقترب شيئا ما من بعض ما يمكن للرجل أن يفعله، لكن لا يمكن أن تفعل مثله تماما. في المقابل ممكن أن نجد أحيانا من إخلاص الأخوات واندفاعهن في العمل ما لا نجده عند بعض الرجال، فتعوض المرأة بإخلاصها أشياء من النقص كثيرة، تعوض المرأة بإخلاصها أشياء من النقص كثيرة. من الملاحظات أيضا أو النقاط في الدعوة النسائية أنه ينبغي الاستفادة من النشاطات الرجالية في الدعوة. يعني خطأ أن نقول الرجال يهتمون بالدعوة الرجالية والنساء يهتمون بالدعوة النسائية، مو صحيح. يجب أن تعرض النساء لآثار الدعوة الرجالية. يعني مثلا إذا أقام شيخا أو داعية محاضرة أو ندوة تستفيد منها المرأة، إذا أمكن أخذ استضافة الرجل لأن يلقي شيئا على النساء نفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وغيره كان يفعله أيضا، وخصصت أشياء للنساء. إذن الذين ينادون بأن تستقل المرأة في الدعوة نسائيا بعيدة عن الرجال خطأ. أصلا التوجيه والتخطيط بغير بعيدا عن الرجل كثيرا ما يؤدي إلى فقدان توازن في عدد من الأمور. يبقى عقل الرجل أكمل وقدرته بعد نظره أكبر واستطاعته لترتيب البرامج، على الأقل الاستشارة فيها شيء مهم للغاية. ونحن نحسب أن أخواتنا عندهن سعي للاستشارة بشكل كبير، ولكن قد توجد نزعات عند بعض النساء، وربما يكن كله ولله الحمد لا يرضين بتدخل الرجال، أو يكن نحن أفهم من الرجال، ولكن هذه ما أظنها واضحة، بل إذا وجدت نماذج قليلة، يعني نماذج قليلة. وأذكر لكنا نموذجا مضحكا، داعية امرأة اتصلت على شيخ تسأله، أو يعني تناقش معه في شيء، فاحتدم النقاش في قضية، فقال الرجل اسمعي كلامي حتى تفهمي، قالت اسمع أنت أول، الحديث يقول كبر كبر. فمن قلة فقهها ومن ضحالة فهمها لهذه القضية استدلت بالحديث في غير موضعه، ولذلك لما سمع ذلك شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله ضحك وقال أخرهن حيث أخرهم الله، ما يقال كبر كبر في هذا الحال. لكن أحيانا اعتداد بعض النساء بأنفسهن يأتي لأشياء مضحكة، ويجعل هناك شعور من الدعاة بغرور لدى البعض، وهذا ما تنبغي محاربته، ولا أظنه منتشر كما قلت، بل إن هناك بالعكس، يعني هناك عرض أشياء على الرجال، والرجال ما هو فاضين كما يقول النساء. عرضنا برامجنا ما أعطونا رأي، عرضنا أشياء ما وجهونا فيها توجيه، الملف بقي عند الشيخ فلان شهر وشهرين وسنة وما جانا منه شيء. فإذا هو مجرد تذكير وتأكيد، وإلا فإن المسألة إن شاء الله واضحة، وهي قضية أن يكون هناك إشراف من قبل الرجال على برامج الدعوة النسائية، فهذا من الأمور المهمة. ومن الأمور أيضا في موضوع الدعوة النسائية صعوبة التوفيق بين الدعوة والشؤون المنزلية. فأمام المرأة عمل ودراسة وتدريس ودعوة وزوج وأولاد وطبخ وإشراف على الخادمة وإرضاع رضيع وخدمة الولد، وهذه معضلة بالنسبة لها. وهناك إضاءات في هذا الطريق. أولا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا التوكل على الله. اثنين التقوى. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ثلاثة تقديم الأولويات الشرعية على ضوء الشريعة، يعني الزوج يقدم على المركز، الولد حاجة الولد تقدم. نعم. وتخطئ بعض النساء عندما تريد زحم الأمور في بعضها البعض ثم لا ترضي هذا ولا هذا، يجب أن تعرف قدرها وطاقتها، يعني عندها قدرة تعطي ثلاث دروس في الأسبوع ما تعطي أربعة وخمسة، فهينا خاص هذه طاقتها وهذه قدرتها. تغير وضعها مثلا، كبر أولادها، طيب تغير الوضع، ممكن نأخذ أربعة وخمسة، أولادها كبر صار عمرها أربعين، أولادها كبر، إذن ممكن تأخذ مهمات إضافية، ما هي متزوجة تأخذ مهمات أكثر من متزوجة. المسألة مسألة يعني توزيع طاقات. وكذلك فإن من الأمور المهمة أن المرأة تعرف متى تأثم ومتى تؤجر، يعني أحيانا الخلط يصير أنها تظن أنها تؤجر وهي في الحقيقة تأثم، لأن إذا قدمت ما قدمه الله ورسوله تؤجر، إذا أخرت ما أخره الله ورسوله تأثم. إذا هي الآن تريد إيش؟ هي تريد الأجر ولا تريد أن ينجح عمل النساء بأي طريقة؟ فبعض أخواتنا ربما تقول نريد أن ينجح عمل النساء بأي طريقة، ولو على حساب الزوج على حساب الأولاد وعلى حساب البيت وعلى حساب وعلى حساب، وهو صحيح. لماذا إذا أصلا خرجت من بيتها وهو غير راض عنها ماذا تأخذ، أجر أو إثم؟ إذن في أشياء تقهر عليها المرأة. هنا تأتي قضية التعزية بمسألة العجز عن العمل، وأن الله عز وجل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نزل العاجز عن الفعل منزلة العامل الفاعل التام في أجره، نزل العاجز عن الفعل منزلة الفاعل التام في الأجر. فناس ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندهم دعوة، ما عندهم قدرة، لكن ما قطعتم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فأحيانا فعلا تصل القضية إلى طريق مسدود لا يمكن التوفيق، إذا تقدم الأهم شرعا، ويكفيها أن لها أجر طاعة الله والشيء المهم قدمته، والشيء الآخر الذي فاتها ما فات بالكلية، لأن أجر النية موجود، ولما غلبت وعجزت فلها أجر لأنها لم تترك الثغرة هذه توانيا وكسلا. المشكلة أن بعض الأخوات تترك العتب على التي تترك من مزاجية، تترك بسبب تافه، مالي نفس اليوم، يعني هذه كلمة مالي نفس اليوم، مالي مزاج اليوم، مالي خلق، مالي كذا، هذه التي يمكن أن تدمر المجهودات. ولذلك لا بد من مجاهدة النفس في هذا الموضوع. بعض الأخوات عندها ورع زايد، يعني يقول أنا ما أتقدر وأنا ما أفعل وأنا ما أسوي. طيب إحنا ما قلنا لك الآن افتي، ما قلنا لك تعالي قولي هذا حلال وهذا حرام، قلنا لك عطينا موعظة، عطينا موعظة. يعني عجزت أن تحضني شيئا في فتنة القبر أو في الجنة والنار، أو يعني وتلقيه مثلا صفة الصلاة، يعني تلخص صفة الصلاة للنساء مثلا، أشياء كثيرة. فبعض الأخوات تظن أن هي مطالبة الآن أن تتوضع في موضع المفتي فتتورع فتنتهي، وبعض الأخوات يطلب منها عمل محدد فإذا بها تتجاوز وتفتي فتأثم على الفتوى بغير علم. وهذا شيء أنا يعني أريد أن أنصح به بالذات المدرسات في حلقة التحفيظ، لأن الطالبات ينظرن المدرسة التحفيظ ممكن نظرة كبيرة أنها شيخة وعالمة ومفتية، تتلاحق الأسئلة وربما هي تستحي تقول لا أدري لا أدري لا أدري، فممكن تتكلم بغير علم فتزل. أحيانا تقول من باب الدعوة لازم أكون أنا مقنعة للبنات. طيب إيش يعني مقنعة؟ يعني عندي جواب عن كل شيء. طيب تحت هذا المزق الشيطاني أكون مقنعة تصير مصيبة. ولذلك لا بد أن تقف المرأة عند حدها في هذه القضية. طيب الآن أذن للصلاة والموضوع ما انتهى، فأنا سأعود بعد صلاة المغرب وننظر ماذا سنفعل، هل نكمل الموضوع أو نؤجل الموضوع. علي حال أنا جاهز لإكمال الموضوع، بس ننتظر الإشارة من كنا، وصلى الله على نبينا محمد. عنها مسألة الدعوة النسائية تحت إشراف الرجال، وذكرنا أن المرأة لا يمكن أن تستغني عن إشارة الرجل أو طالب العلم والدعاة وأصحاب الخبرة والتجربة من الرجال، وهم الأكمل عقلا والأشد رأيا ولا شك. ولكنني أريد أن أقول نقطة قبل أن أغادر هذه المسألة، أن بعض الأخوات تفقد الثقة بنفسها تماما وتريد أن تأخذ رأيا في أبسط الأشياء، وربما تتصل على شيخ لتقول له ما رأيك بكتاب الأصول الثلاثة للشيخ عمرو عبد الوهاب، مناسب ولا لا، يصلح ولا لا، تفسير ابن سعد يصلح ولا لا. طيب هذه مسألة معروفة وواضحة، يعني عندما نقول الاستشارة وأخذ الرأي ليس إلى هذه الدرجة أن بعض النساء تقول إن ما عندها أي شيء صحيح سابق، وربما تكون قد استعملته وسألت عنه، لكن أنا تسأل مرة ثانية ربما من باب الوسوسة أحيانا. وفي نساء في المقابل تريد أن تعمل من تلقاء نفسها بدون أي أخذ رأي، وكلا الأمرين كلا طرفي قصد الأمور جميلة. كلمتنا عن موضوع هو أتحدث عن موضوع أيضا نقطة أخرى، وهي قضية الدرع أو الكسل المغلف بقالب الورع وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية. بعض الأخوات حزاهن الله عندها قدرة على التقديم وعندها شيء من التجربة السابقة، على الأقل عندها موضوعات. يعني يا أخوات، نحن الآن واقعين، ما نطالب الأخوات بتقديم الأشياء، نقول قدمي لنا من كتاب الاعتصام والموافقات للشاطبي، أعطونا أصول فقه في القياس والعلة والمصلحة المرسلة. نحن إذا طلبت أحيانا أشياء تطلب من الأخوات أشياء بالمقدور تحضيرها، نقول هذا كتاب قدمي لنا منه الدرس، لا تخرجي عنه، لا تخرجي عنه، خلاص تحضر تفهم تقرأ، ولها وقد سمعت الموضوع من قبل من أكثر من أخت، فهي تستطيع أن تقدمه، لا ليس مشكلة بالنسبة لها. لكن أحيانا ورع زائد غلط، تقول لا يمكن فهمي خطأ، يمكن كذا، فتتهرب من المسؤولية. وأحيانا كسل لا تريد أن تتحرك ولا أن تقدم ولا أن تعمل ولا أن تدعو ولا أن تدرس ولا أن تعلم، فتأتي وتقول وأنا أخشى على نفسي من حب الظهور، وأنا أخشى على نفسي من كذا، وأنا عندي ما نقص كبير، وأنا عندي هذا، وأنا لا أصلح. أحيانا يكون ما هو قضية كسل، أيضا قضية دلع، أو قضية كأنها مثل الطفل الذي يحتاج أن يقول له الواحد لا معليش وخليها علينا وما عليك وانت توقف. فما في داعي أن تكون الأخت بهذا الشكل، عندها قدرة على التقديم والعطاء تقدمها. ولتذكر دائما، تذكر الأخت قول الله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. في النقطة أخرى أيضا في مسألة الدعوة النسائية، أن بعض الأخوات ربما تظن الواحدة منهن أنها داعية، أنها وصلت إلى مرحلة داعية وتغتر بنفسها وتريد أن تقدم يعني كل شيء، تظن أنها قد وصلت إلى هذا المستوى. طيب نقول اسألي نفسك السؤال التالي، ما هو الزاد الذي لديك؟ ما هي الخبرة التي عندك؟ ما هو الشيء الذي حصلتي؟ يعني ربما تقول أنا مدرسة حلقة. طيب مدرسة حلقة، الدعوة والتربية والتعليم يعني تحتاج إلى زاد إيماني، زاد علمي، زاد خبرة، زاد أخلاقي. فينبغي، أنا ما أقول الكلام هذا الآن لأناقض النقطة السابقة وأقول للمرأة عليك بالخذلان ولا تقدمي شيئا، لا، لكن أريد أن أقول إن هناك مشوارا طويلا لابد أن يقطع، هناك زاد لابد أن يحصل. يعني الأخت لابد أن تدرب نفسها في مجال العبادة والقرب من الله وأعمال القلوب، وتحقق الخوف والرجاء والمحبة، الحياء، الإخلاص مثلا تحققه. وين مجاهدة النفس مثلا؟ السلف كانوا يتحدثون عن مجاهدة النفس، يقول واحد مثلا جاهدت نفسي 20 سنة حتى أحسست بلذة الإخلاص، لازلت أصحح نيتي منذ كذا وكذا سنة. يعني بعض الأخوات أحيانا مؤهلاتها ضعيفة، ما كم كتابا قرأت، كم شريطا سمعت، كم درسا حضرت، يعني ماذا أنهت من المثول المهمة مثلا لطالبة العلم في بداية الأمر. يعني أيضا أحيانا من المشكلات، وأقولها يعني المسألة هذه أيضا داعية للتفكر فيها، الثغرات تجذب الأشخاص إلى الأعلى، الثغرات تجذب الشخصيات إلى الأعلى. يعني نحتاج فجأة أخت هنا وأخت هنا وأخت هنا، فنملأ، نفتح المركز جديد، فتحنا مركز جديد، هذا واحد دوحة في الدانة في المدينة، طيب فتحنا مراكز جديدة تحتاج إلى أخوات لملأ، هذه تحتاج إداريات، تحتاج مديرة، تحتاج مدرسات تحفيظ، طيب هاتوا مدرسة تحفيظ. قالوا ما أمثل واحدة فلانة وأمثل واحدة فلانة، خذوا فلانة يمكن تصلح، خذوا فلانة يمكن تفيدكم، فلانة تمشي الحال، فلانة طيب. حسينا الأخوات، يا أخوات مركز جديد كذا، نساء مقبلات، ترى لازم نحارب، وهذه مد القنوات الفضائية ومد الفساد في البلد، ولابد أن يكون هناك للمشاركة، وجاءت النساء والآن فرصة وننقذ النساء من النار. طيب جميل، دخلت الأخوات في نفتح مركز ثاني ثالث. بعد ذلك يجد أن هناك يعني مستويات من المدرسات مثلا قد لا تكون مقبولة، يعني فتح الثغرات يؤدي إلى دخول بعض النساء، مو أحيانا من سوء نية مثلا تدخل لتخرب أو من أعداء الدعوة أو أنها تريد أن تجعل هناك خلخلة في الصفوف، لا، لكن قد تكون المرأة يعني عادية، يعني مثلا ممكن أنها تشوف برامج في التلفزيون غير جائزة، تسمع أشياء غير جائزة، حجابة عليه ملاحظات، ما في جوارب، ما في كذا، غطى خفيف. يعني أحيانا مثلا يعني حضرت دورة تجميد أولى وثانية، والبناء النساء في موضوع الدورات والشهادات لا يوجد أشطر منهن، حرص ورغبة. هذا لو فتحنا الدورات الآن يكبوا النساء على الدورات ويبغى شهادة وكذا. طيب هذه عندها عندها مثلا سابق، عندها شهادة يعني تجويد. طيب شهادة تجويد يعني أن الأخت هذه الآن كملت شخصيتها عندها. فإذا يجب على الأخوات، ليس الانسحاب وتقول أنا أغلق عليه الباب لأن الشيخ قال لابد كملي شخصيتك. طيب كملي شخصيتك من خلال الواقع، ولا تتعدي الحدود، ولا تظني بعض، ربما تظن مرأة أنها قد وصلت، تقول خلاص ما دام عينوني مدرسة تحفيظ يعني أنا الآن على مستوى الدعوة والتعليم وإلى آخره. نقول لا، المشوار طويل، وليست مسألة والله إجابة التجويد أو القراءة خلاص يعني أن في صدري مؤهلة لكل شيء آخر. فأدعو إذن للاغتنام الأوقات، نسهر، نعمل، المرأة تحتاج إلى مجاهدة في التدريس في التعلم، هي تدرس نفسها، تدرب نفسها، تعلم نفسها. الأخوات قالوا نريد دورات تدريبية. طيب ربما لا يكون هناك كوادر لتقديم دورات تدريبية، وكم دورة وكم أخت في التحفيظ؟ كثير، مئة، يمكن عشرات، مئات، مئة، مئة وخمسين، مئتين. طيب قد لا يوجد وسط مثالي أو دورات مثالية. طيب ماذا تفعل؟ هي تعمل فيها دورة، هي نفس الأخت تعمل نفسها دورة، هي تزيد إيمانها، تزيد عبادتها، تزيد تمسكها بالدين، تمتنع عن المحرمات، تجاهد نفسها، حتى لو أشياء مثلا يعني من الفشيلة أن توجد مدرسة تحفيظ تنمص واحدة يعني تعمل عملا أشياء من المحرمات، فلا يجوز السكوت على هذا، يجب أن تكمل نفسها وأن تسعى لأن تكون فعلا على مستوى الثغرة التي تسدها، أن تكون على مستوى الثغرة التي تسدها. من الأمور كذلك في مجتمع الدعوة النسائية والأمور المتعلقة بالدعوة النسائية أن الأخت أو المرأة يعني لابد أن يكون لها مكتبة صغيرة تستزيد منها علما، تحضر منها الدروس، ممكن إذا كان زوجها صاحب دين عنده مكتبة تستفيد منها، تأخذ الأشرطة المهمة، مثلا أحيانا بعض المشايخ يحضر تحضير جيد، ممكن الشريط يغنيها وتلخصه وتقدمه، ويكون هناك يعني أفكار قد عرضها مثلا طالب علم موثوق أو شيخ رجل داعية أعلم منها، أكمل منها، أكبر منها، فهناك مادة جاهزة، تأخذ هذه المادة وتراجعها وتقدمها وتلخصها من الشريط وتقدمها. كذلك في مسألة الدعوة ينبغي الاهتمام بالدعوة البيتية كما الاهتمام في الدعوة خارج البيت، لأننا ربما نخشى أن بعض الأخوات الداعيات من كثرة الانشغال خارج البيت وفي المراكز والتحافيظ أن تهمل زوجها وأولادها، ربما يكون عندها بنات غير متدينات، نشزنا عن خرجنا، هي ما تعطيهم إلا أوامر ونواهي في البيت، ما في تعليم، ما في قدوة، ما في موعظة، يعني يمكن ما جلست مع ابنتها وناقشت معها أمرا من الأمور، فمن العيب أن تكون هي تهتم ببنات الناس ناسية ابنتها شخصيا. هذا أيضا من الأخطاء. من الأمور أيضا التي نحتاج للوقوف عندها في هذا الموضوع مسألة أن نجاح الدعوة النسائية يعتمد على التعاون والصلة الحسنة بين الأخوات، لأن بدون تعاون بدون صلة حسنة بين الأخوات ما يمكن يعني أن نعمل شيئا له قيمة. وإذا نظرنا يعني لو قلنا مثلا تأمل حالة مركز من المراكز، هذه الإدارية مختلفة مع هذه المدرسة، وهذه المشرفة مختلفة مع هذه الداعية، هناك الخلاف هذا شيء سيء. ومشكلة أحيانا ما تكون القضية سنة وبدعة، كفر وإسلام، حرام وحلال، حق وباطل، منكر ومعروف، لا أحسن وأفضل كذا، أحسن لا كذا أحسن، هذا أفضل. فيحصل خلاف في الرأي، يحصل خلاف في الرأي، وبالتالي طبعا يؤدي إلى شقاق المشكلة إذا وصلت المسألة إلى الدارسات والطالبات. فيلاحظنا أن يعني هذه المدرسة مختلفة مع هذه، هذه مختلفة مع المديرة، المديرة مختلفة مع فلانة، وهذه كارثة ومصيبة. ولذلك الله عز وجل قال: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزل بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. فالحل يعني شوف، إذا أردت الحل في قضية التعامل مع الأخوات ارجع لهذه الآية نص بعينيك: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول التي، قولي دائما التي هي أحسن، أي كلمة تحس أنه هي غير أحسن منها اتركيها وقولي الأحسن. هذا مما يجعل العلاقات جيدة، يرتق من فتق منها ويصلح ما خرب منها. وبعدين يعني كلمة لطيفة واعتذار، يعني سياسة الاعتذار مهمة يا أخوات. الاعتذار فن، الاعتذار هذا فن، لأن واحد قد الواحدة قد تسرع منها كلمة تخرج الشيطان يستجلها ويكبر القضية، ورأي مين اللي يمشي، أنت مالك شخصية، شخصية الكلام الفارغ الذي يبثه الشيطان في النفوس. نحتاج إلى سياسة اعتذار إذا حصل خطأ، ثم الواحد يحتاط ويعتذر حتى لو كان رأى أنه ليس على خطأ، فلا بأس أن يعني يعتذر. كذلك من الأمور التي تساعد في حل هذه المشكلة هي الخلاف بين الأخوات أحيانا تحديد المسؤوليات. يعني المديرة، المشرفة، المراقبة، المدرسة، كل واحدة لها مسؤولية محددة. تحديد المسؤوليات، لأن أحيانا دخول تداخل الصلاحيات والمسؤوليات يجعل هناك خلاف، يدب الخلاف والاعتراض والانتقاد. من الأمور المهمة أيضا في الدعوة النسائية يا أخوات أننا في غنى والله عن الوسائل التي عليها ملاحظات شرعا. يعني أحيانا بعض الأخوات تريد إقامة مثلا سوق نسائي، طيب كويس، الصدقات وجمع التبرعات إلى آخره. أحيانا سوق النسائي، ما هو كل الأسواق النسائية، بعض الأسواق النسائية عليها ملاحظات شرعية، مثلا قد تكون بضائع أشياء غير جائزة، أو المكان مو مناسب، مثلا نحط مكان في فندق أو في اختلاط، أو سمعة كان سمعته سيئة، نحط سوق خيري في مكان سمعته سيئة. يعني إما أننا نحن نزكيه الآن ونلمعه وهو سيء، أو أننا النساء نتعرض لانتقادات والعامة يقولون ما بال هؤلاء أصحاب الدين يغشون مثل هذا المكان غير مناسب، إلى آخره. يعني هناك أحيانا وسائل غير شرعية، أو مثلا أشياء شرعية لكن في الأصل، لكن ما يحيط بها أو ما يكتنفها أشياء غير شرعية. في هذا المقال أسوق، في هذا المقام أسوق لك يعني فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. بعض النساء يعني من أوساط المنفتحة، وهذه مسألة أنا أريد أن أعلق عليها فيما بعد إن شاء الله، قضية النساء التي يأتين من الأوساط المنفتحة غير المنضبطة بالضوابط الشرعية، لكن نكمل الفتوى ونعود للموضوع لأهميته. يعني بعض النساء من الأوساط المنفتحة قالوا: ليش المرأة ما تستغل المنابر الإعلامية في الدعوة، تطلع التلفزيون في الإذاعة في كذا في الصحافة تكلم. طيب وجه السؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل يجوز للمرأة المسلمة الداعية استخدام وسائل الإعلام لنشر الدعوة إلى الله؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: لا ريب أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات ومن أفضل القربات، ولكن قيام المرأة بذلك في ميدان الدعوة من طريق التلفاز ومن طريق الإذاعة أمر يترتب عليه مشاكل كثيرة وأخطار عظيمة، من الخلوة بالرجال والتبرج والخضوع بالصبر. الذي يظهر لي من قواعد الشرع المطهر، والكلام للشيخ بن باز، فالذي يظهر لي من قواعد الشرع المطهر أنه لا يجوز لها ذلك، لأن اشتراكها في التلفاز والإذاعة يفضي إلى مفاسد كثيرة من عدم التحجب ومن الخضوع بالقول ومن التبرج ومن الخلوة بالرجال، وهذا كله يضر المجتمع ضررا كبيرا ويفضي إلى فساد كبير. فالخلاصة أني أرى أنه لا يجوز لها أن تشارك في ميدان الإذاعة ولا في ميدان التلفاز. أما المشاركة في الصحافة في الكتابة وإرسال المقالات النافعة فهذا لا بأس به. سجلت هذه الفتوى على شريط كفة الفجر يوم الثلاثاء 23 شعبان 1407. إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذه الخلاصة أيتها الأخوات. لاحظ الشيخ يعني عظم أمر الدعوة وأقر المجالات اللي ممكن تشارك فيها الدعوة. امرأة تكتب في الصحافة الآن مثلا، في هجوم شديد على هيئات الأمر المنكر من قبل المنافقين بعد حادثة حريق مدرسة بنات بمكة، والهيئة حبست البنات وتفرجوا عليهم يحترقنا ومنعوا دخول رجال المطافي. الكلام الفارغ الذي ظهر أنه كله كذب، وفرصة للمنافقين والمنافقات في الهجوم على الهيئة لأن تعاكس رغباتهم الشهوانية الجامحة، ويريدون إلغاء هذه الهيئة لكي يعم الفساد ينتشر. مو المشكلة أنه منتشر، فكيف يعني يريدون أكثر، ما يريدون أي ضوابط أي قيود أي مراقبات إلى آخره. فهذه فرصتهم الآن يغتنمونها في التلفيق. طيب المرأة لو أخذت ورقة كتبت مقالة دفاعا عن الهيئة، دفاعا عن الدعاة، دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن المبادئ الشرعية، يعني ممكن يكون في كلام كثير احيانا في الجرائد او مثلا موقع في الانترنت ممكن تشارك فيه. بهذه المناسبه اريد ان اقول كلاما في المشاركات النسائيه في الانترنت. انا لا ارى المشاركه في قضيه الماسنجر والخطاب الشاتنج والخطاب المباشر ابدا ابدا، حوارات لا، لكن تعليق على مقالة. يعني واحد كتب مقالة في بعض ساحات الحوار يصير في مقال وفي مجال للرد، وممكن تكتب ردا أو تأييدا، يعني مو لازم رد، أحيانا يعني تحتاج واحد طرح مقال جيد يحتاج إلى تأييد، فتكتب تأييدا تكتب ردا تكتب تنبيها تكتب نصيحة تكتب مقالة مستقلة تحطها في ساحة من ساحات الحوار، معلش طيب وإن شاء الله مأجورة. لكن تدخل ميسنجر، تدخل شاتين، تدخل حوار مع رجل، تدخل في غرفة في بانتوك تتحاور بصوتها، لا وألف لا. وهذا جر إلى مآسي عظيمة، بدأوا بالدعوة انتهوا بالفواحش، مصيبة كبيرة والله العظيم. ولذلك الزموا الحدود الشرعية. أعود إلى مسألة الأوساط المنفتحة. الآن أيتها الأخوات في مجال الدعوة ظهرت أشياء متعددة من الترهات والمهازل. في مهازل الآن دخلت في الصحوة، مهرجان أناشيد، فيديو كليب، آخر واحد أمس بدي أول أمس فيديو كليب والفيديو وفي تصوير وتصفير. جاءنا بعض الناس من خارج هذه البلاد من بعض الدول الخليجية، بعض الدكاترة واللي درسوا في الغرب يقدموا دورات إدارية ودورات نفسية ودورات اجتماعية. المشكلة ما في ضوابط شرعية كافية، فممكن يجي واحد مثلا يقول للمرأة النساء يلا، هو في محاضرة نساء يقول يلا أيتها النساء من باب تعليم كنا وتدريب كنا على النقد البناء يلا انقذي شكلي، واحد يقول له انت شكلك جميل، واحد يقول انت شكلك حلو، واحد يقول انت شكلك مالح، وسخافات وكلام فارغ، ويعني باسم تمرين النساء على النقد البناء. وتطلع واحدة بنت يقول لها انت يلا يا عمرة يعني ايش احلى كلمه قلتيها لامك، يعني ايش الكلام، ايش دخلك في الكلام الذي تقول لأمها. ولماذا يعني إظهار الأشياء إلى العمل إلى العلن؟ وأنا لا بأس أن أسمي وأكون يعني جريئا قليلا في هذه القضية، في بعض المجلات كمجلة الفرخة، يعني هي مجلة الفرحة، لها أصروحات سيئة، في فتاوى بالحقيقة سيئة جدا تتروج، في مقالات من أشياء يقول من غرف النوم ما من غرف النوم، ما هذه السخافات؟ يعني وين الحياة؟ وين العفة؟ أين الطهر؟ المهم أن الدعوة، أنا الذي أريد أن أقوله، الدعوة تتعرض لغزو، الدعوة تتعرض لغزو باسم الدعوة، باسم الإسلام، باسم التجديد، باسم الوسائل الجديدة، باسم توسعات. يا أخوات، ما أنزل الله بها من سلطان، توسعات سيئة. وأنا أرى أننا يجب أن نتصدى لهذه القضية، وإلا فإن الدمار سيلحق الدعوة النسائية والرجالية وغيرها. ولذلك أعود وأقول، ننضبط في مسائل الدعوة، وسائل الدعوة نعرضها على أهل العلم، ولا بد ننضبط في وسائل الدعوة. يعني ما في اقتراح، ممكن يجي اقتراح أحيانا بريء، لكن الحقيقة أن فيه أخطاء شرعية ما يمكن القبول بها ولا السكوت عليها، يجب أن نكون وقافين عند حدود الله عز وجل. وكذلك في مسألة الدعوة نحتاج إلى جوانب أخلاقية في الدعوة النسائية، مثل تقدير كبيرات السن مثلا، والنساء التي لهن مراكز اجتماعية دون أن يصل إلى حد النفاق والمجاملات السخيفة، وإنما أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. أحيانا مما يضر بالدعوة النسائية عدم تقدير قضية الكبيرات في السن مثلا، وتأخذ فكرة وانطباع أن الداعيات متكبرات، الداعيات ما عندهم احترام، أنا دخلت مرة كبيرة ما حد يوسع لي، أنا كذا. ثم العاميات عندهن اعتبارات، العاميات من النساء عندهن اعتبارات لابد من الحرص عليها. يعني نحن الدعاة ممكن ننظر لها قضية شكلية وسخيفة، وممكن هي تكون عند النساء قضية مهمة، قضية مهمة. ولذلك فإن إنزال الناس منازلهم في موضوع الدعوة النسائية، حسن الاستقبال مثلا، مما يسبب في نجاح هذه الدعوة. الشعور بالتقصير أيتها الأخوات شيء طيب، ويجب أن يكون عندنا نقد بناء، شعور بالتقصير ونقد بناء، لكن لا يؤدي إلى القعود والإحباط. أنا لاحظت أن النساء عندهن سرعة الإحباط أكثر من الرجال، المرأة بسرعة تحبط، بسرعة تنهار، بسرعة توقف عن العمل. يعني كانت شعلة نشاط، كانت جيدة متحركة باذلة نفسها، باذلة وقتها، فجأة وقفت العملية. طيب لماذا؟ والله ملاحظة، أخت من الأخوات قالت لها ملاحظة، انتقاد، واحدة كتبت لها ورقة لا يدرى من هي، ولا أعطتها كلام في وجهها، انتقاد. خلاص، إيش النتيجة؟ مثل ما يحدث من الحرج بين الضرائر، وقفت، أضربت عن العمل، قدمت اعتذار، قدمت استقالة، اتصلت التليفون، الحلقة يمسكها غيري، التحفيظ كذا يمسكه غيري، أنا ما عاد أجي، ليش؟ أنا ما أصلح، أنا فيني عيوب، أنا فيني ثغرات، أنا فيني كذا. طيب يعني ليه؟ طيب يمكن المرأة التي وجهت إليك الانتقاد غير صحيح، انتقاد غير صحيح، يمكن مضخم، يمكن صحيح بس ممكن التغلب عليه. يعني هي ما نصحتك لأجل أن تحبط معنوياتك وتمنعك من المواصلة، هي قصدها أنك تتلافي هذا النقص. ثم يا أخوات، دائما إذا أحيانا وقوع الأخطاء يدل على أن هناك عمل، وعدم وقوع الأخطاء يدل على أنه ما هناك عمل. ولذلك ما يصير المسألة أن فلانة عليها انتقادات، فلانة ما عليها ولا انتقاد. يمكن اللي ما عليها ولا انتقاد لأن ما تشتغل ولا شيء، لأن وجودها شكلي ما عليها انتقاد. إذا يعني كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من الأشياء اللي في موضوع الدعوة النسائية أيضا، أننا يجب أن لا نحصر الدعوة في عالم التحفيظ أو في مراكز التحفيظ النسائية. وهذه قضية أيضا تحتاج إلى ضبط بميزان الشرع. يعني ممكن بعض الأخوات تنطلق تقول يلا مستشفى مدرسة معهد كلية ادخلوا افتحوا أشياء افتحوا أنشطة سووا كذا افعلوا كذا مستشفيات طيب هذه أشياء جيدة. يعني أنا أرى أن الدعوة لابد أن تنطلق وتفتح لها المجالات في حقول مختلفة، لكن لا يجوز أن نعمل ما يؤدي إلى إضعاف هؤلاء الأخوات ونعرضهن للفتن. إن تعريض النساء للفتن باسم الدعوة أو لأجل الدعوة مسألة خطيرة. يعني ما هي الفائدة أن نفتح مجالا في الدعوة في أشياء قريبة من الفتن أو الرجال ثم يؤدي المسألة إلى تؤدي إلى انحراف لا سمح الله في هذه الأخت مثلا أو وقوع في أشياء محرمة؟ لا، المحافظة على رأس المال أولى من الأرباح. أنا عندي أن نحافظ على أخواتنا أولى من أن نكسب مدعوات جدد وتنحرف بعض الداعية. فإذا المسألة بين وسط بين طرفين، نريد أن نفتح مجالات جديدة للدعوة، مثلا هناك أشياء نسائية ممكن نفتح فيها نشاطا بعيدا عن المحرمات، لكن ما فيها نشاط سابق، إذا نستغل الوقت سوق نسائي أحيانا أو كلية معهد مدرسة جمعية خيرية ما ممكن، لكن أن نغشى مكانا يؤدي ربما يؤدي إلى انحراف من أجل أن نعمل دعوة نسائية. يعني كما يوجد مع الأسف في بعض المراكز الإسلامية في الخارج أو بعض جامعات الدول العربية والإسلامية مجلس إدارة النشاط الطلابي يكون فيه نساء ورجال اجتماع مختلط، وإيش دعاة؟ دعاة إيش؟ أي دعاة هؤلاء؟ فنفتح مجالات للنشاط، ما نحصر الدعوة في التحفيظ نعم، لكن مرة أخرى بالضوابط الشرعية وندرس القضية قبل الإقدام عليها. وكذلك فإن إعداد يعني الدعوة النسائية إعداد أشياء لأجل النساء التي دخلن في مجالات، يعني مثلا التمريض الطب إلى آخره، هناك أشياء تحتاجها هذه النوعية من النساء أو هذه النوعية من وظائف النساء، توجيهات شرعية أو فتاوى. يعني من وظائف الأخوات إعداد أشياء تناسب هؤلاء لنشرها بينهن. هناك نشرات جيدة تعدها بعض الأخوات، أشياء متعوب عليها ينبغي أن لا ترمى، وهذه المسألة يعني أخرى توجيه آخر في الدعوة النسائية، اغتنموا ما سبق. يعني أحيانا نحن نعمل نشرة ونرميها، نعمل مطوية ونرميها، أو يعني نوزعها وانتهى. طيب لو وجد ملف يعني في كل مركز في كل يعني لجنة دعوية نسائية في صورة مما سبق إعداده، حتى لا يكون يعني مسابقة مثلا. طيب ممكن المسابقة تستعمل مرة ثانية، وربما يعني تأتي القضية في وقت ضيق ونحتاج إلى شيء جاهز وما نجد، ربما نخترع شيئا عليه ملاحظات. طيب هناك أشياء فعلتها الأخوات مما مضى، هذه تزوجت انتقلت إلى مكان آخر وراحت من الجنوب للشمال ومن الشرق إلى الغرب من الغربية ومن كذا، لكن بقيت بصماتها موجودة من خلال هذه المطوية، هذه النشرة، هذه المسابقة، هذا الموضوع، هذه النقاط التي كتبت تستعملها الأخوات. ولذلك أنا أنادي بموضوع الأرشفة في الدعوة، الأرشفة والاحتفاظ بأرشيف فيه أشياء مرتبة تكون مسؤولة عنها واحدة تسلم العهدة إلى أخرى إذا أرادت أن تنتقل إلى مكان آخر. كذلك أيتها الأخوات نحن نحتاج إلى برنامج تكاملي في إعداد الشخصيات النسائية، وهذا البرنامج التكاملي يعني لابد أن تكون فيه نقاط تفصيلية. يعني مثلا أنا أقول في عرض الكلام فيما سبق إعداد عبادة وإعداد إيماني، إعداد علمي، إعداد أخلاقي، لكن هذا كلام عام، هذا كلام عام. لكن الكلام التفصيلي أن نقول لابد نطرح موضوع التوبة، لابد نطرح موضوع محبة الله تعالى، المراجع كذا كذا، لابد نطرح موضوع اللباس والزي، لابد نطرح موضوع التواضع، لابد إصلاح القلوب، أثر الإيمان باليوم الآخر في حياة المرأة، عذاب القبر ونعيمه، الأمانة، المعروف النهي عن المنكر، صفات الداعية، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكفار، واقع المرأة الغربية، أسباب السعادة الزوجية، طريق تربية الأبناء، سير ونماذج بحياة الصحابيات، أثر الأفلام والمسلسلات على النساء، على الفتاة المسلمة، حقوق الأخوة، حقوق الزوج، حقوق الجيران، أشياء بعضها يدخل في العبادات، بعضها يدخل في المنهج العقيدة. يعني مثلا المرأة الأخت الآن في التحضير، إيش عندها في العقيدة؟ يعني لو جينا سألناها اختبرناها، مثلا قلنا يلا يا أيتها الأخت من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقضاء والقدر، تقوم عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة على أربعة أركان، ممكن لو سمحتي تعددي لنا هذه الأركان؟ إيش الأركان الأربعة في القضاء والقدر؟ يعني عرفينا هاتي. فربما بعض الأخوات ما عندها شيء، تقول القضاء والقدر، قضاء وقدر، قضاء، وتردد كلمات ما طلعنا بشيء، مما يدل على أن المفهوم هذا العظيم أو العقيدة الكبيرة هذه ما لها متجذر في قلبها، وليس هناك إلمام وفهم. يعني حتى لو طرحت شبهة، كم واحدة من النساء تستطيع أن ترد عليها؟ إذا ما في علم ما لن يكون هناك رد على الشبهات بشكل صحيح. وبالعصر الآن مليء بالشبهات، كل يوم البنات جايين المدرسات بشبهات من القنوات الفضائية والتلفزيون وكلام الجرائد ومجلة تحت العشرين وفوق العشرين والكلام الذي ينشر، ويتقرأ المجلة البنات يقرأنا في المجلات في سيدتهم وفي لها وله وغيرها. فكيف يعني الأخت إذا الداعية المدرسة إذا ما كان عندها علم شرعي لا تستطيع أن ترد، إذا ما في تأسيس عقدي لا تستطيع أن تقنع. فنحن نحتاج يعني في العقيدة إلى جوانب العقيدة الإيمانية الوعظية القلبية، كالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء والصراط الحشر والميزان، كما أننا نحتاج إلى قضية الإيمان مثلا بالأسماء والصفات والقواعد والضوابط والقضاء والقدر، والإيمان قول وعمل ورد على المرجعة ومذاهب المنتشرة وأهل الرفض وأهل البدعة وأهل النفاق العلمانيين. يعني هذه قضية عقدية، فصل الدين عن الحياة، أن تدرس ورد على شبهات العلمانيين هؤلاء المنافقين في كتب. يعني أحيانا نحتاج إلى لائحة كتب تقدم للنساء، يقال يا أخوات في وقت الفراغ أنت يعني تقرأين هذه الكتب، هذه كتب مهم أن مثلا تقرأ فيها تلخصيها تلم بها. من الأمور أيضا في الدعوة النسائية أننا نحتاج إلى قضية إطلاق الطاقات بشكل موزون تحت ضوابط شرعية، من التحميس، ذكر الأجر، وضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، تذكير باستمرار. يعني هناك دور مهم يجب أن تكون للأخوات المشرفات في الحقيقة، وهو تسديد العاملات بهذا. نحن عندنا كما قلت مجالات جديدة تفتح، وأخوات يدخلن في هذه المجالات لسد الثغرات، لكن هناك دور في المتابعة مهم. فمثلا تقول هذه يا أختي ترى القائد كان جيد، لكن مثلا نقطة الفلانية كان عندك إسهاب مثلا أكثر، لو أنك اختصرتي في هذا المقام، ترى مثلا كان يفتقد بالأدلة، ما في قرآن سنة، كلام البشر مو مثل كلام الله ورسوله، لو أنك كذا، هذا الحديث مثلا ممكن ذكرتيه ضعيف، لو استغنيت عنه في حديث آخر صحيح، مثلا كان موضوع يفتقر القصص، القصص مؤثرة، لو جبتي لك كم قصة من الواقع أيضا المعاصر يكون شيء مؤثر جيد مثلا، وهكذا. المقصود يعني التسديد. العمل النسائي، العمل الدعوي فيه أشياء كثيرة، مثلا طريقة التحفيظ، طريقة التدريس. الآن ليش يحطوا موجهات في الرئاسة يدخلنا على المدرسات؟ تجلس وراء البيت مع الطالبات تلاحظ أسلوب المدرسة وتكتب توجيهات. الأشياء الدنيوية يدخلها الكيد والحسد، وممكن تسفه درس امرأة في غاية الجمال، الدرس هذا لكن لحسد وقالت درسك ما ينفع، تقويمك كذا، خسفت درجاتها. نحن في عالم الدعوة وعالم الدين ما عندنا الكلام هذا إطلاقا. عندنا عدل، قسطاس مستقيم، لا تلخص الناس أشياءهم، فتثني على الحسن وتصحح استهلاله، وتقول لها مثلا أختي المجربة تقول المبتدئة أنا كنت مثلك في يوم من الأيام، بل يمكن بدايتك أحسن من بدايتي، يعني أنا بدايتي كانت أسوأ، لكن في ملاحظات كذا كذا. يعني التشديد ينبغي أن يقدم مع الدعم المعنوي والنفسي، رفع المعنويات مع تصحيح الأخطاء. مرة أخرى، رفع المعنويات مع تشديد الأخطاء سياسة عظيمة لا بد أن تتبع في توجيه الأخوات، وبدون ما يكون هناك تصحيح وتشديد لا يمكن أن نرتقي بأعمالنا ولا بأفعالنا ولا بما نقدمه في عالم الدعوة. عالم الدعوة عالم متطور، عالم دائما فيه أشياء مستجدات، مثلا منكرات أحيانا جديدة، أشياء تدخل على الناس. نحن نحتاج إلى دائما تفكير، نحتاج إلى إلى إلى عناصر من النساء تولد أفكارا جديدة، تولد أفكارا في الدعوة، تولد أفكارا في مقاومة المنكرات. مثلا الآن تطلع لنا أشياء، الزوج كيف المرأة تسيطر عليه، الزوج راح في الإنترنت، الزوج راح في الدش، الزوج راح في جسر البحرين، الزوج راح. طيب كيف تجيبي هذه المرأة مثلا تقول أنا يطلب مني طلبات منكرة وسيئة جدا لا يمكن أنا أتحمل، واحدة أخرى حكيمة تقول والله يا أختي ما دام يطلب مني طلب ما هو حرام شرعا البسيله قصيله، ما دام قصة شعر ما هي حرام شرعا قصيله، ما دام مكياج ما هو حرام شرعا اسمعيه له. لأن الآن طيب بدأ يترنح تحت ضربات أهل الفسق ومعاول الهدم والفحشاء، طيب ماذا تفعلين؟ خلاص تعرضين عنه بكلية. مثلا أحيانا تحتاج نقدم مشورة، هذه زوجها مثلا يعني لو صار عنده انحرافات لو شدت عليه زوجته يرجع، من النوع الذي إذا خوف خاف وإذا يعني ضغط عليه من قبل الزوجة تراجع. لكن في أزواج آخرين أبدا يضرب بها عرض الحائط، ما تبغي مع السلامة لبيت أهلك وستين كذا وغيرك ودرب يسد ولا يرد، وأجد من النساء غيرك كثير. هذه يمكن تحتاج إلى أسلوب آخر. نحن إذا نحتاج إلى يعني نحتاج إلى نساء يولدن أفكارا في عالم الدعوة، كيف طرق النصيحة. مثلا دخلت الإنترنت مستجدات جديدة في عالم الدعوة، نحتاج إلى من يقدم لنا تقارير عن هذا الموضوع لكي نستفيد منه. مسألة أخرى تتعلق بالدعوة النسائية، أن بعض الأخوات يظن تظن أن الداعية يعني لابد يكون لها شكل معين، مثلا داعية ما تحط مكياج، داعية ما تحط أحمر جفاف، داعية ما تقص شعرها، المرأة الداعية ما طيب ليه؟ يعني الداعية لازم تكون مثلا متبذلة، والمرأة الداعية لازم تكون مثلا ما تلبس ثياب جميلة. طيب ما هي عند النساء، ما المانع يعني؟ ما المانع لو لبست ثيابا جميلة؟ ما المانع لو أنها قصت شعرها ليس كالرجال وليس كالكافرات؟ صحيح في جوانب القدوة أحسن ما تفعلها، يعني مثلا لو اختلف العلماء في العدسات الملونة الداعية أنها تتورع ما تفعل أحسن. مثلا اختلف مثلا التشقير، مثلا ممكن تيجي واحدة من النساء وقضية الحاجب هذا صارت الشغل الشاغل. اليوم كنت أقول في الكلية للبنات، أقول المرأة سجنت نفسها في المرآة، ما عندها إلا المراية، ما عندها إلا يا كل ما دخلنا محاضرة يا التشقير يا العدسات الملونة يا قفلة اللي بين الحاجبين. سبحان الله، كأن ما عاد في الدنيا إلا هذه الأشياء. ولا ترضى المرأة بخلقة الله الذي خلقها الله عليها، لازم تزيد وتنقص وتشيل وتحط، لازم كأن صار هذا هو شغلها الشاغل. طيب فالممكن أخت والله الداعية نقول أنت حتى يعني التشقير يظهرك كمن حفت أو نمصت، فحتى لا تتهمي وما كلهم ينتبهن إلى أنك قد هذا تشقير وليس نمص، أحسن ما تحطيه. طيب لكن مثلا لباس جميل شيء من الزينة، ما هو لازم يعني المرأة الداعية لازم تكون متبذلة ولها شكل معين وملابس فضفاضة تلبس أكبر من مقاسها لا، يعني ممكن أن تبدو بشكل ومظهر يعني فيه شيء من الحسن، لكن ما في مخالفات شرعية، ما هو ضيق ما هو شفاف إلى آخره. كذلك يعني في أخطاء أحيانا مثلا تقع فيها بعض الداعيات تكبر بعشرة أضعاف، وهذه المسألة مهمة. المرأة المدعوة تنظر إلى الداعية المدرسة نظرة معينة، إذا كان خالفتها صدمت صدمة كبيرة. إلى الآن أنا عندي رسالة عدة صفحات، امرأة مصدومة من مدرسة عند تدرسها في حلقة تحفيظ فعلت شيئا خطأ مثلا، هذه خلاص كأنها ارتدت عن الدين، يقول أنا لا عد أبغى هذا الطريق ولا عد أريد هذا الالتزام ولا أبغى هذا الاستقامة، وأنا نفرت من القرآن ونفرت من التحفيظ ونفرت من. طيب هؤلاء البنات ممكن يصير عندهن ردة الفعل هذه، ولذلك يجب أن المرأة الأخت التي تحفظ وتدرس أن تكون دقيقة جدا في الأمور، لأن الصدمة هذه ممكن كفيلة بأن ترجع الدارسة خطوات إلى الوراء وترجعها أسوأ مما كانت، يعني أسوأ من كانت امرأة عادية ممكن تقلبها الآن إلى عدوة من عدوات الدعوة. فأعود وأقول التدقيق أيتها الأخوات على التصرفات، وأن تكون المرأة في التحفيظ فعلا قدوة، قدوة للطالبات. من مسائل المتعلقة بالدعوة النسائية أيضا قضية الدعم المالي للدعوة. ما يعني الدعوة بغير مال لا تقوم؟ الله عز وجل ذكر الجهاد بالمال والنفس في 6 مواضع في القرآن، في 5 منها قدم ذكر المال على النفس، وهذا لابد له مدلول معين، يعني قدم جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، قدم المال على النفس معناها المال مهم جدا، وأصلا الجهاد لا يقوم بدون مال، الدعوة كذلك. يعني الأخوات اللاتي عندهن قدرات مالية أو أزواجهن مقتدرين وعندهم بذل يعطي زوجة لو طلبت للتحفيظ للنشاط للكذا يعني نفقت إقامة نشاط خيري أو طباعة شيء خيري أو تصوير شيء خيري مثلا أو هدايا لتأليف القلوب، تجيب يعني تبذل هذه زوجها مثلا عنده شغل بتجارة، تقول له ترى جيب لنا من محلك هدايا، نبغى نشجع الحافظات، يعني الاهتمام بالمسألة الدعم المادي أو المالي للدعوة. وكذلك فإن وضع الأهداف في الدعوة مسألة مهمة في الحقيقة في عالم الدعوة النسائية. مثلا نحن ماذا نريد، مثلا ماذا نريد في عالم الدعوة النسائية، ما هو المطلوب، ما هي الوسائل؟ نريد توعية المرأة، طيب تعليم فقهي وعظي عقدي، مثلا نريد نشر الخير محاربة المنكرات، مثلا نتكلم على قضية التماسك الأسري، نريد فضح مخططات المنافقين والأعداء في تغريب المرأة. أيها الأخوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام كتم أسماء أشخاص في بعض المناسبات، وكان يقول ما بال أقوام، لماذا؟ وهل هذا ينافي الإيضاح والتبيين؟ الجواب كلا، لأن المقصود إذا حصل بالإجمال ولم يكن في التصريح فائدة فلماذا يكون التصريح، فلماذا يكون التصريح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.